شبكة رواد التميمي تقدم. يبقى الجود لا متناهي جودك وأنا العبد ساهي. يبقى الجود لا متناهي جودك وأنا العبد ساهي. كل حياتي منك إلهي وجب الشكر الساجد مني. كل حياتي منك إلهي وجب الشكر الساجد مني. فعلى شكرك رب أعني فعلى شكرك رب أعني. قربني نحو الرحمات أصلح لي أمري وحياتي. قربني نحو الرحمات أصلح لي أمري وحياتي. واجعل صالح عملي الآتي بينك يا مولاي وبيني. واجعل صالح عملي الآتي بينك يا مولاي وبيني. بينك يا مولاي وبيني. نسي الخاطر مولاه وسهى قلبي في دنياه. نسي الخاطر والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.